قال ابن عباس الأيام المعدودات أيام اذكر الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ هي أيام منها يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، هي الأيام المعدودة. واذكر الله في أيام معدودات، هناك في الحج أيام معلومات. ما هي الأيام المعلومات؟ من أول شهر ذي الحجة إلى 10 هذه الأيام المعدودة. يأمر الله لعباده المؤمنين أن يذكر الله في أيام معدودات. إيش الذكر هذا؟ الذكر التكبير بعد كل صلاة. إنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول أمر المسلمين أن يكبروا الله في أيام المعدودات. متى؟ من يوم عرفة صباحا إلى آخر أيام التشريق، يعني 5 أيام. تقريبا 5 أيام يشرع لكل إنسان صلى فريضة. نعم، أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله. ودائما كمان يعني غير ذلك، التكبير وتسبيح الله وذكر الله بكل، أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا، لكن هذا ذكر مخصوص. وهناك ذكر عام من أول الشهر، من أول الشهر شهر ذي الحجة، يعني يشرع كذلك التكبير في الأسواق. من أول شهر من الحجة يشرع التكبير، حتى أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يذهبون إلى السوق في الأيام في أيام العشر ويكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم. فلذلك واذكر الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ أيام منى. ما هي أيام منى؟ المراد به 11 و12 و13. وأما اليوم الأول يوم 10 هذا اسمه يوم الحج الأكبر، أو اسمه يوم عيد الأضحى، نعم، أو يوم النحر، له 3 أسماء: يوم عيد الأضحى ويوم النحر ويوم العيد. الله سماه في القرآن يوم الحج الأكبر. واذكر الله، أو كذلك اذكر الله عندما تضحي وعندما تنحر هديك، تقول بسم الله اللهم إن هذا منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. فذكر الله يكون بعد الصلوات وفي منى وفي أي مكان، وكذلك عندما يعني يضحي، إن الإنسان عندما يضحي كذلك يكبر الله، يقول بسم الله الله أكبر إن صلاتي ونسكي، والقرآن يقول فصلي لربك وانحر. واذكر الله في أيام، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فمن تعجل في يومين. المراد باليومين يوم 11 ويوم 12. أي حاج وقف بعرفة، نعم، ونزل إلى المزدلفة وبات بالمزدلفة، ثم رمى الجمار، ثم بعد ذلك حلق أو قصر، ثم طاف بالبيت الحرام، وإن كان عليه سعي ساعة، ثم عاد إلى منى ورمى في يوم 11 3 جمرات: الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة. وكذلك في اليوم الثاني كذلك رمى الجمرة الأولى والثانية والوسطى. له أن يتعجل وينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ويسافر إلى بلده، فإن حجه كان غير ناقص. وإذا تأخر فذلك جائز. ولذلك من تعجل في يوم، والمراد باليومين ليفهم يعني الناس، المراد يوم 11 ويوم 12. بعض الناس لاحظوا فهم يومين في يوم 10 11، هذا غلط. يوم 10 ولا هذاك يوم 10 هذاك اسمه يوم النحر الأكبر، يوم النحر، أو يوم عيد الأضحى، أو يوم الحج الأكبر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا ذنب عليه ولا حرج، بل هذا جائز. ومن تأخر، الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما حج حجة الوداع ما تعجل بل تأخر. والناس في عصرنا هذا يمكن 95 من الحجاج ينزلون في يوم 12. أي إنسان بعدما رمى الجمرات 3 يوم 12 له أن ينزل إلى مكة ويطوف بالبيت، وإن كان عليه سعي يسعى ويسافر، فإن حجه كامل. وإذا أراد أن يتأخر له، وبشرط أن يخرج قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس ومن الرسول ما تعجل، بل إيه رمى الجمرة اليوم الأول جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت، ثم عاد إلى منى وصلى هناك الصلوات، ثم في اليوم الحادي عشر رمى الجمرة الأولى والوسطى وجمرة العقبة، وفي اليوم الثاني كذلك رمى الجمرة الأولى والجمرة الثانية وجمرة العقبة، وفي اليوم الثالث رمى ثم نزل إلى الأبطح. فهذا جاء فلا إثم عليه بمن اتقى، يعني امتثل أمر الله. إيش اتقى؟ إذا جعل هذا اتقى الله، والذي فعل هذا إذا ثم قال واتقوا الله، اتقوا الله يعني امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهي. دائما التقوى في القرآن معناه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا اتقى. واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أيها الناس جميعا أنكم إليه تحشرون، يعني تجمعون للحساب. أي إنسان يعني في هذه الدنيا فإنه سيرجع إلى ربه وسيحاسبه على أعماله، كما ذكر الله تعالى في كتابه في عدة آيات من كتابه، قال وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، الذي ذرأكم في الأرض وإليه. وقاله كذلك فرعون حشر فنادى. إيش معنى الحشر؟ معناه الجمع. إيش معنى الحشر في اللغة العربية؟ معنى الجمع. حشر فلان جندا معناه جمع جندا. وكذلك الناس يوم القيامة يجمعون إلى الرب بعد ما ماتوا، ثم يحييهم الله القيامة بعد أن يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فيحييهم فيحد. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن يعمل مثقال ذرة لم يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. فهذا معناه، وهذا يعني ذكر الله في هذه الأيام. وهذه الأيام تسمى قلنا أيام أيام التشريع، وهي ذكر عنها أيام أكل وشرب، ولا يجوز للإنسان أن يصومها، يعني نهى الرسول عن صيام أيام التشريق إلا لإنسان لم يجد الهدي. رجل مثلا تمتع بالعمرة إلى الحج وكان فقيرا ما عنده هدي ولم يصوم 3 أيام قبل الحج، فله أن يصوم 11 يوم 11 ويوم 12 و13. ولأجل ذلك العلماء يقول 5 أيام في السنة يعني لا يحفظ صيامه، مثل يوم عيد الفطر، يوم 1 من شوال، نعم، ويوم 10 من ذي الحجة، ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13. هذه 5 أيام لا يجوز للإنسان يعني. أما اليوم الأول هذا حرام بأي حال من الأحوال، يوم 1 من شوال هذا حرام باتفاق العلماء جماعة، نعم ما في يعني. وكذلك يوم النحر يوم 10. أما أيام التشريق فالذي لم يجد الهدي له أن يصومها، وغيره لا يجوز أن يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وعادة القرآن إذا ذكر الله المؤمنين وذكر الحين ذكر الحج ما يتعلق بالحج، إذا ذكر المؤمنين يردف ذلك مثلا بالمنافقين، ثم بعد ذلك يردف بالمؤمنين ويبين، أو يذكر الجنة ويذكر النار. إذا ذكر الجنة وأذكر أهلها يذكر أهل النار وما عد الله لهم من العذاب والنكال، هذا أسلوب القرآن دائما. فيقول في هذه ومن الناس، من هنا للتبعيد يعني جنس الناس، يعني من بعض الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من هم هؤلاء الناس؟ هم المنافقون. وبعضهم قال أن نزلت في الأخ ابن شريق الثقفي، والصحيح أن إذا نزلت في شخص ما فهي بعموم اللفظ لا بخصوصه، يعني إذا نزلت في إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا فليس معناه هو لحاله هذه الآية، كل من يعمل عمل يدخل فيه. فيكون من الناس يعني من بعض الناس. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعني لما يتكلم كلام لين يتظاهر بالدين ويتظاهر بالإسلام ويتظاهر بحب الخير للناس وهو في الحقيقة لا، ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه. الله مطلع، لأن الله مطلع على القلوب. وقد ذكر الله عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إيش معنى في المنافقون؟ إيش هو المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، هذا معنى المنافق، يتظاهر بالإسلام ويخفي، وهم في كل وقت موجودون في جميع يعني من عهد نوح إلى أن تقوم القيامة، والمنافقون موجودون كما أن المؤمنين موجودون وكذلك المنافقون. فيقول هنا يعجبه ويشهد الله على يعني الرب يعلم ما في قلبه، وهو ألد الخصام. أصل الألد إيش معنى؟ الإعوجاج. فلان ألد معناه إعوجاج، وهنا هو يتظاهر به. وقد ذكر وصفهم لنا في هذه الآية، يعني فسرها بعض العلماء في معنى ذلك، قال هو هذا ألد الخصام، يعني عن قال يقول عن نوف وهو البكاري كان مما يقرأ في الكتب قال إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، يتحال على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوت الضعن، يعني لينين زي الضعن، الضعن لما تلبس شعروه هذا معناه، يعني يلبسون للناس مسوت الضعن، قلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى فعلي يكترئون وبي يقترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. فهذا معناه يعني من الناس، قال في كتاب الله المنزل قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوت الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى فعلي يشترئون وبي يقترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. ولأجل ذلك جاء في القرآن سورة خاصة بالمنافقين، وفي كثير، وهذه السور مثل سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، يعني السورة المدنية كثير تتحدث عن المنافقين والمنافق، وكذلك في كل سورة، نعم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، حتى أن بعض المنافقين قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجن الأعز منها الأذل، عبد الله بن أبي بن سلول قال ذلك، فلما قال ذلك نعم جاء ولده فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق، إذا يقول هذه الكلمة قال له لا، لا عشان لا يروح واحد مسلم يقتله فيجي الشيطان يقول هذا قتل أباك اقتله، أنا بنفسي أتيك براد، ولكن الرسول ما رضي، ثم بعد ذلك الولد وقف لأبيه وقال له لا يمكن أن تدخل المدينة حتى يأذن لك الرسول، وقال لازم تقول أنت هو الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم الآن، ومات على كفره وعلى نفاقه حتى أن الرسول صلى عليه، وبعد ذلك أنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وليعلم يعني جميع المسلمين أن النفاق موجود في كل وقت وفي كل عهد وفي كل زمن في كل بلد يوجد، إنما قد يكثرون وقد يقلون، ولذلك الله في أول سورة البقرة ذكر صفات المنافقين، فقال مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم هذه آيتين بعدين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إلى 13 آية كلها في آية صفات المنافق ولذلك في هذه الآية يقول ومن الناس يعني من إيه من بعض الناس ما من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى يعني ذهب سعى في الأرض معنى قصد في الأرض سعى معناه إلى يعني معناه قصد في الأرض ليفسد فيها ويهلك إيه بسبب المعاصي لأن الناس إذا أكثر المعاصي ربنا إيه يعني يمنع عنهم القتل نعم ويمنع عنه حتى حيواناتهم يعني لا تحمل إذا كان عندهم نخيل أو ثمار تجد هذا السنة تكون أقل السنة الثانية أقل وهكذا حتى يمكن تموت ويمنع الله عنهم فإذا منع الله المطر تموت المواشي وتموت الزروع إيه سبب سبب المعاصي ولأجل ذلك إذا أراد الناس يرتاحوا فيمكن حسن الناس والله لا يحب الفساد الله لا يحب إيه الإحسان إلى الفقراء والمساكين ثم يقول الله تعالى في هؤلاء المنافقين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة إذا قيل له يعظوك يقول يا إنسان أنت لازم تكون مؤمن ولازم تؤدي الصلاة ولازم تفعل كذا ولازم تفعل كذا من الخير ولا تفسد في الأرض كذا وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإسم يعني إيه قال فحسبه جهنم إيش معناه كافيه جهنم حسبه معناه كافيه ومعلوم جهنم لها يعني عذاب ليه ولبئس المهاد بئس هذا في الذم في اللغة العربية كما أن نعمة فعل لإيه للمدح دائما الواحد يبغى يمدح يقول له نعمة الرجل خالد يبغى يذم نعمة بئس الرجل أبو لهب مثلا ولا يمدل ولا بئس المهاد ولا بئس إيه المهاد المهاد معنى محل ما الإنسان إيه ينام زي الطفل يجب أن يحطه في محل طيب فالنار ما هي يعني فيها بخلاف الجنة فيها نعيم وفيها فرش مرفوعة إلى غير ذلك وهذا ولبئس المهاد وهنا حذف المخصوص بالذم وهذا في اللغة العربية موجود يعني نعمة وبئس فعل إنشاء الذم والمدح فعل جامد ما له إلا ماضي في اللغة العربية وبعد دائما يجي إيه المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم فهنا وبئس المهاد إيه فين ما النار حذف لأنه باين إيه من المعنى وهذا كثير في القرآن قال نعمة العبد مين هو العبد هنا أيوب عليه السلام ما ذكر أيوب بئس للظالمين بدلا مين المخصوص بالدم النار هذا ها كذا ولا بيصير. ثم هذا ذكر ايه عن المنافقين ان المنافقين هذه صفته. والله يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نختمس بنوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ان نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وضبتم الاماني حتى. وهذا عاده اسلوب فذاحل ذكر هذه ايتين في ايه في المنافقين وفي صفاتهم وهي ايه عامه لا يقول مثلا نزلت في فلان. ودائما الآيات إذا نزلت في شخص فهي تعم جميعا. مثلا الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بس الصحابة لا الناس اللي يجي في آخر الزمن كلهم مأمورون بإقامة الصلاة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جميع البشرية مأمورون بهذا فالآية إذا نزلت بسبب شخص فهي تكون إيه عامة. ولو كان قال إنها نزلت في الأحمس من الشريق الثقري أو غير ذلك أو في بعض المنافقين تكلموا في إيه في وبعضهم ذكر أنها تكلموا في خبيب خبيب هذا خرج مجاهدا وقتل أصحابه ثم أخذوه وذهبوا إلى مكة نعم وأرادوا لأنه بعض الذي أخذوه إلى مكة اشتروه من بعض العرب الكفار وأخذوا به إلى مكة وذهبوا به وربطوه في مكة حتى أنهم في يوم من الأيام يخرجوا من مكة ليقتلوه وبينما هو كذلك يعني في يوم من الأيام لما قرروا قتله وإذا به طلب موسى يعني زي شفرة في عصرنا هذا لأجل ينظف نفسه يحلق عانته لأنه قاعد في السجن مربوط بالحديد. وإذا به المرأة هذه كانت في بيتها ترى أن ولدها الذي يحدي ذهب إليه فلما ذهب إليه قام حقه هنا هي ظنت أنه يذبحه قال هو بده يقتل يعني هو محدد أنه بعد يوم أو يومين أو اليوم يخرج إلى خارج مكة ويقتل هو قام حقه هنا فهي جاءت وزعت وشير قال لا يعني أنا إيش سوى هذا مسلم هذا يعني ما هو انتقام أخلص ثم بعد ذلك ذهبوا به وكانوا يعني في أيام في أيام لا يوجد عنب في مكة تقول رأته إيه يدي عنقود من عنب يأكل وفي مكة كلها لا يوجد عنب ذاك الوقت وهو مربوط بالحديد يعني في بيته تعجب من فين هذا مثل إيه مريم عليه هذا الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وزي ما مريم قال مثلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله يعني عنده عنب ولا يوجد عنب لا كبير ولا صغير في مصر وهو قاعد يأكل من العنب في هذا ولذلك الآية تكون عامة في كل منافق هذا. ثم قال ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس هذا حين المؤمن ومن الناس يعني من بعض الناس من هو بعض الناس قال صهيب ابن سنان الرومي يقول نزلت هذه الآية في صهيب ابن سنان الرومي صهيب ابن سنان هذا الرومي هذا يعني نزل رومي جاء إلى مكة وجلس في مكة وعاش في مكة مدة من الزمن ثم لما بعث الرسول بمكة آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده صناعة أو تجارة وصار عنده أموال كثيرة ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة هو أراد أن يهاجر فأراد يخرج فلما أراد أن يخرج خرج من مكة بعيد لحقوه أهل مكة قالوا له أنت يا صهيب جيتنا فقير ومسكين ما عندك شيء من المال والآن عندك مال ما يمكن تخرج هو رجل كان قوي وكان عنده سهام قال لهم شوف انا تعرفوني يعني يعرفوا اهل مكه الواحد في الوطن معروف يعني انا احسن الناس في الدنيا ايوه يعني سهمي ما يروح بلاش وهذه انا الان اضربكم واحد واحد اذا انت لديك سهام بعد ذلك تقتلوا قالوا لا نحن ما نريد منك بس تعطينا مالك انت رجل فقير ولازم تعطينا مالك قال لهم انا سهله مالي في الجهه الفلانيه اذهبوا وخذوه بس اتركوني انا اهاجر فتركوا وذهبوا واخذوا فانزل الله تعالى هذه الايه ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضى يعني يبيع ايش معنى يشتري معنى يبيع يعني خذوا مالي بس سيبوني يجي للمدينه فلما جاء المدينه قابله بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب خارج يعني حره يعني في الجهه الشرقيه في الغربيه هنا وقابلوا قالوا ابشر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بيعك رابح قد بعت بيع الرابح فإيش قال هذه الآية وهكذا جاء في القرآن في آية في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعكم به وذلك هو فقالوا هذا بيع الرابح هذا بيع الرابح وهذا قال ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه إيش معنى الشراء والبيع وذلك جاء في القرآن يعني عن يوسف وشروه بثمن بخس دراهم وعده إيش معنى شروه هنا باعوا هذا معناه ابتغاء مرضات الله. ايش ابتغاء؟ انه يهاجر الى المدينة ونعم ويعرف الاسلام ويموت على الاسلام. ويكفي ذلك من عظمته يعني صهيب هذا ابن سنان الرومي لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحس بالموت نعم جعل الشورى في 6 أشخاص. يعني قال لو كان ابو عبيدة حي لبايعته. فإذا قال الله لماذا بايعت؟ قلت سمعت نبيك يقول إن لكل نبي أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، ولكن أنا أجعل الشورى في 6 أشخاص. والست الأشخاص هذول هم يعني عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، يجتمعوا ويقرروا الخليفة. وأمر أن صهيب هذا الرومي هو الذي يصلي بالناس الأيام 3 أيام حتى يتفقوا على الخليفة، لأن هذا ما هو قرشي، رومي يعني. ها، ومعلوم أن الأمارة تكون لقريش، ولذلك قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ورؤوف بالعباد يعني هذه يعني الرأفة أبلغ من الرحمة. الله يصف نفسه بالرحمة ويصف نفسه بالرأفة ويصف المخلوق بالرحمة. ولذلك هنا قال والله رؤوف، الله مبتدأ ورؤوف هذا خبر، وبالعباد متعلق برؤوف هذا يعني. ويجي مثلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. مين الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأفة الرب غير ورأفة الرسول غير، ورأفة الأم غير ورأفة الأب غير. والله في آية إن ربكم لرؤوف رحيم، وليس فيه يعني تشبيه أبدا. إن صفات الله وأسماءه لا تشبه صفات المخلوق، كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وأفعاله لا تشبه. ولذلك الله يصف نفسه بالعزة ويصف المخلوق بالعزة، فيقول في القرآن العزيز عن نفسه، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. مين العزيز في هذه الآية؟ الرب سبحانه وتعالى. ويجي في آية في سورة يوسف وقالوا يا أيها العزيز، اللفظ واحد ما في فرق، اللفظ واحد. عزة فين عزة ملك من صدق؟ ما من زمان الإسلام هذا حرب. وقال مثلا وقالوا يا أيها العزيز، وكثير يعني. ويصف نفسه بالعلم عليم ويصف المخلوق، بشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام حليم، ويقول نفسه حليم ويقول عن نفسه نعم نعم هو يعني وسع كرسي السماوات والأرض وهو العلي العظيم، ويقول ولها عرش عظيم. النفس واحد، لكن هذه فين بلقيس وفين عرشها؟ ما كثير من الناس يعني ما بينتبهوا لهذا. ونرجو من إخواننا طلبة العلم خصوصا أن يعرفوا أن الصفة إذا وصف بها المخلوق يعني لها معنى محدود. فالله مثلا يقول سميع بصير، سمع يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء ما كان في العالم السفلي والعالم. والمخلوق لا، سمعه بصر. نحن عندنا الحين في العصر الحديث يقول إذا كان 6 على 6 بصره هذا يشوف مسافة بعيد، 1 6 على 10 بصره هذا، 1 6 على 50 ده يصير أعمدا. يعني الطب كده بين لنا دحين، واحد يبغى يروح يدخل في الجيش يروح يكشف على نظره وقالوا له 6 على 20 يقول هذا ما يصلح، ما يقدروا ابدا، لازم يقول 6 على 6 خلاص 6 على 6 يشوف اصغر يعني خط كده صغير ابدا. فرع ذلك هذا قال والله رؤوف بالعباد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ايها الذين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فاصغ سمعك اليه كده. عبد الله المسعود الصحابي الجليل يقول لك كل مسلم سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أنت أسمع إيش بدك، إما يأمرك بخير وإما ينهاك عن شر، وهذا كله في القرآن كده. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في إيه؟ في الإسلام كافة. ولا يمكن أحد أي واحد لا يدخل في الإسلام ويموت إلى جهنم أبدا. يعلم جميع الناس من يوم بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة، أي إنسان ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطيعه نعم فإذا مات إلى ليه؟ الله يقول في القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به، هذه به نقدر نقول به يعني بالإسلام، به بمحمد صلى الله عليه وسلم، به بالقرآن، المعنى صحيح. من يكفر به بالقرآن، زي قريش يقول أساطير الأولين، القرآن يقول حكايات، هذه محمد راح يجمع حكايات قوم نوح وهود وجاء بالقرآن وكذلك من يكفر بالقرآن. وليعلم جميع الناس أن جميع البشر إذا ما آمنوا بمحمد، دحين في قارات عندنا سبعة يقولوا في الدنيا، هذه القارات السبعة إذا ما آمنت بمحمد واتبعته وماتوا فإلى جهنم. لا كما يقول كثير من الكتب الحديثة والإذاعات أن الأديان السماوية ثلاث، الدين الإسلامي واحد والدين اليهودي واحد والدين النصراني، يبغى يصير مسلم يصير مسلم، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير، هذا غلط. ولو كان موسى موجود في لما بعث الرسول محمد يجب عليه أن يؤمن بمحمد ويصير صحابي بعد ما كان من أولي العزم من الرسل. كده أخذ الله الميثاق على جميع النبيين، إذا بعثت محمدا إيه لتؤمنون النبي كده، هذا في نص القرآن. وإذا أخذ الله الميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم لتؤمنون به ولا تنصروا، قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإسلام. ولأجل ذلك نحن نسمع بعض الإذاعات يذكر إيه يجيبوا الأناجيل يبروها إنجيل، ما لنا شغل به، نحن نؤمن أنه كتاب سماوي بس، والتوراة كتاب سماوي ما لنا شغل به لأنه جاء القرآن، خلاص نحن نؤمن بالقرآن، ما نقول الإنجيل ما هو كتاب سماوي، لا، ولا نقول التوراة ما هو سماوي، يقول كتاب سماوي لكن نحن ما لنا حاجة لأنه جاءنا إيه ما هو أفضل منه وما يغطيه، وهذاك مبدل ومحرف على عهد الرسول. فلذلك ادخلوا في السن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومعنى احسن شيء في هذا يعني ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في يعني طاعه، ها زي ما قال القران اطيعوا الله واطيعوا الرسول، في عده ايات في كتاب الله في مرات كمان اطيعوا الله والرسول، فادخلوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات ما يامر به، يعني يقول لكم لا تؤمنوا محمد، لان قريش قالوا انه هذا ساحر محمد، هذا كذاب، هذا مجنون. كذلك قوم نوح قالوا هذا كذاب وهذا مجنون، حتى نوح عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك ثم بعد ذلك أمره الله أن يصنع سفينة، قالوا هذا نوح ده عجيب، أول ساوى نبي ورسول دحين ساوى نجار سخرية، قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه مرء من قومه سخروا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. والله يقول في آيات من كتابه أتواصوا به بينكم. قوم نوح ما شافوا قريش، قريش يقولوا محمد ساحر كذاب مجنون، هود كذلك يقولوا ساحر كذاب مجنون، مع أنهم ما اجتمعوا مع بعض، يقول أتواصوا به لأنه وصى بعضهم بعض، وبعد ذلك شافوا بعدين إيش الساحر الكذاب هذا إيش بعد، جو يوم بدر يجب تغنيهم القيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، هذا إيه في الدنيا بس، وبعدين في الآخرة عادت يجي الباقي كذلك، هذا في الدنيا الرسول قتل 70 وبعنهم آذوا الرسول وآذوا أصحابه حتى اضطروا أصحاب الرسول يهاجروا إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة. فالله قال يوم نبطش البطشة الكبرى، إيش البطشة الكبرى؟ غزوة بدر. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى، يعني قد الباطل يصير له كده صولة لكن بعدين فلذلك الرسول وأصحابه يعني حصل يعني في غزوة أحد حصل يعني بعض أن قريش تسلطوا على الرسول وعلى أصحابه فقتلوا 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك الرسول شب جوشه وكثرت رباعيته، ولما قالوا ذلك يعني الله يعني في القرآن في أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. شوف يعني ليش يعني أصبتم في أحد؟ لأن عند مين؟ لأنه بعض من أصحاب الرسول خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو كلهم، يعني يمكن الذين خالفوا ما يجي 30 نفر، يعني الرسول قال لهم تقعدوا في هذا المكان، فلما انتصروا قال إن الرسول يريد إيش أن يعني نحمي، والآن أصحابنا يجمعوا الغنائم فنزلوا فترك، فجاء خالد وجد هذا يعني، فكيف مثلا جيش لا يصلي ما ينتصر، جيش يشرب الخمر، فما سمعنا كان زمان في الأراب العوب يقول إن الضباط والقواد يعني ما دام في المعركة ما يستعمل إيش يعني الأشياء الروحية الخمر، وإذا جاء لفتكنة لا بأس يأخذ كاسة كاستين ما بيندوه، فإذا أخذ كاسة أو كاستين بعدين جاء يبقى يحارب اليهود والنصارى ما خلي إذا ما صلى على الحدث ولا حرب. ولذلك يجب أول نصلح أنفسنا، ولذلك هنا في هذه يقول يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولذلك يعني لا تدعوا يعني في هذا زعم أنها نزلت في نفر من أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسر بن عبد الصحيح، لا الاشتغال عما عداه وذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر لا يبعد. للمسلمين كافة حال من الداخلين أيدخلوا في السلم كلكم. والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان. يدخل في السلم يعني يعمل، مو بس يشهد أن لا إله إلا الله وأنه ولا يصلي، يؤمن يشهد أن لا إله وأن محمد يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويصلي ويصوم. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة. وجاء في آية أخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، قال والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني يجب على المؤمنين هذه الايش الصفات تنطبق على كل مؤمن، فإذا كان عنده نقص فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. نحن لا نقول العاصي كافر، لا يجوز، العاصي تحت مشيئة الرب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر، أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء، لا يخلد في النار كل واحد مؤمن يعذب أو ينال شفاعة، لأنه جاء في أحاديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وجاء في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، وهذا معناه يعني ادخلوا في شرائع دين محمد ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها، ولا تتبعوا اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان. ومعلوم أنه جاء في القرآن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. في واحد يعبد الشيطان؟ إيش معنى الطاعة؟ لحين أي واحد مجرم تقول له الشيطان يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، هو يعمل أعمال الشيطان. إذا إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعة. فالطاعة هي هذا معناه. وجاء في اللي يعملكم البحشاء وأن تكونوا على الله مالك، وقالوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب إنه لكم عدو. نحن بعضنا يقول له أنت صديق يا أخي، بس أنت أمر نحن نفذ، بعض مسلمين كده أنت يا شيطان بس أمر نحن أن نفذ. وهذا يعني ذكره الله في كتاب، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوت. يعني الشيطان هذا له خطبة يخطب بها في النار، لما يدخل النار يخطب هذه الخطبة، وهذه الخطبة يقول الله تعالى عنها في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما خلق الله، لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لما إن الله وعدكم وعد الحق ووعد فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوت، قلت لكم افعلوا كذا بس فعلوا. السلطان إيش معنى السلطان في القرآن؟ الحكم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بنا، يعني هو في النار وأتباعه كذلك في النار. ولذلك مثل ما قال لقريش، قال لقريش تعالوا حاربوا محمد في بدر وأنا أنصركم وأعيدكم، وأعيدكم تمام. فلما جاءوا إلى بدر وابتدأت غزوة بدر، شرد هناك بعيد، والله ذكر هذا في سورة الأنفال، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقله وقال إني بريء منكم إني أرى ما، لأنه رأى جبريل يضرب بالسيف، شرد هناك بعيد وقتلوا العلق الحرب، فقتل الرسول 70 من قريش، وباقي كمان 3 بعد ذلك قتلهم. ولذلك الشيطان يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. نحن بعضنا يقول له لا يا أخي أنت حبيبنا بس أنت أؤمر نحن ننفذ لك ما لك شغل. وبعدين ويجي له الشيطان بعدين إن الله غفور رحيم، وهذا بعدين تتوب بعدين لما يتكبر، يعني مثلا لا تصلي، بعض الناس في بعض البلاد ما يصلي حتى يصل عمره 60، متى الصلاة تجيب؟ نهار ما يوصل 15 يجب أن يصلي. والرسول أمر عشان يتربى الإنسان الإسلام، مروا أبناءكم للصلاة يصلي واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المدار. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني أن عدلتم عن الحق، يعني إذا تركتم الحق ما آمنتم بالرسول محمد ولا اتبعتموه بعد ما تبين لكم صدقه وأمانته وقلت هذا، بعد ذلك قامت عليكم عزيز في نقمته حكيم في أمره، إن الله ينتقم منكم ويعذبكم ويدخلكم النار. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع، يعني هل ينظرون؟ هذا يوم القيامة، يعني الناس يوم القيامة عندما يأمر الرب إسرافيل أن ينفخ في الصورة النفخة الأولى يموت الناس جميعا ولا يبقى ولا أحد، حتى جبريل وحتى ميكائيل وجبريل. يقول الله لمن الملك اليوم؟ فلا يوجد مجيب، ما في جبريل، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك بمدة يأمر إسرافيل أن ينفق ويحيى الناس جميعا ويقف في المحشر ويكون الشمس قريبة منهم، فيقول بعضهم لبعض ما تطلب من يشفع لكم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام أو البشر، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول، فيقول أنا لها أنا لها. ثم يأتي الرب نعم وينزل النزول الذي يليق بجلاله وعظمته، ويوضع له يعني الكرسي في الأرض، ويأتي لفصل القضاء بين عباده. وهذا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وهذا يجب أن نفسره بإيه؟ يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته. بعض العلماء المفسرين كالأشعرية والماتريدية قالوا يأتي أمره، وهذا شوية ما هو صحيح، لأن أمره دائما كل وقت أبدا، من يوم خلق آدم وإلى من قبل ذلك هو أمر بشر. فإذا يأتيهم الله إتيانا يليق بجلاله، ما هو زي إتيان الملوك والأمراء والحكام والناس، لا، إتيانا ما نعرف حقيقة، نحن نؤمن به وخلص. وجاء في القرآن في سورة كذا وجاء ربه، ما يقول لا، دحين كثير كتب التفسير يقول لك جاء أمره، هذا مو صحيح. فلذلك يجب أهل السنة يثبتون الصفات التي جاءت في القرآن، وقال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، نحن نؤمن أنه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. وله كذلك يدان، بل يداه مبسوطتان، فقالوا لا هذا بل يداه نعمتان، ما هو صحيح، نعمتان دائما، نعم، بل يداه مبسوطتان. فنحن نؤمن أن الله يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته، نعم كما يليق بجلاله، وأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. في ظلني، ويجي في ظلني يعني إيه؟ سحاب كده من الغمام والملائكة، وقضي الأمر، فإذا نزل يحكم الله بين عباده، فالمؤمنون يدخلهم الجنة، والكفار والعصاة قد يدخلهم النار أو يشفع بهم، نعم، وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. رأسه كان ترجع الأمور إلى الله، فقدر المعمول ليدل على الاختصاص، وهذا يعني كما جاء في الايه وجيء يومئذ بجهنم ويومئذ تذكر الانساب، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك، في ايه كذلك في سوره الانعام هناك، او ياتي بعض ايات ربك. فيجب علينا ان نؤمن بهذه الاشياء ولا نؤولها. والرسول يعني يقول في الشفاعه بظلم من الغمام ولهم سجل وتسبيح، يقول سبحان ذي الملكوت ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يموت الخلائق ولا يموت، سبحان القدوس إلى غير ذلك. فيجمع الله ويحاكمهم، ثم بعد ذلك يأمر يعني المؤمنين فيدخلهم الجنة. وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مخالة، يهبط حين يهبط بينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة والماء، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. قال حدثنا كذلك عن زهير بن محمد عن قوله هل ينظرون إلا أن يأتي ظلل من الغمام، وظلل من الغمام أي منظوم من الياقوت. والمقصود هذا يجب علينا أن نؤمن به ولا نؤول هذه الصفات، وإن كان بعض يعني علماء كبار وهم أرادوا الحق، ولكن في هذا يعني ما يعني أخفقوا. ونحن يجب علينا أن نؤمن كل صفة وصف الله، الله يوصف بالرضا ويوصف بالغضب ويوصف بالسمع ويوصف بالبصر، والمخلوق يوصف، فسمعه محدود. ورأينا أن رجل مثلا يكون يشتغل في الحجار يعني في الجبال، يكسر الجبال الغام، فيكسر صخرة ويجد فيها دودة، هذه الدودة إيه؟ معناها لها رزق، تأكل وتشرب وتأخذ من الهواء، فين من بعتها؟ فلا يعني أبدا، وقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.